العالمين. انا ميل العالمين غير زندي واقول له هات يحمل اسايا ومساعدني على الاوقات. جفاك من تحب وما تقدر بانه مات. ومن جفاك من تحب وما تقدر بانه مات ومخلي سبيله ولا تندم على اللي فات. ليس سبيل ولا تندم على اللي فات. السبع سبع يا ناس ولو في الخلا عيلة مات. السبع سبع ولو في الخلا عيلة مات. إذا مات من الجوع لم ينزل على رمات. تعز الشاب عالولي فات وتمرر الزاد. إذا كان شهد عالولي فات ده كاس هداير بتسأل كل عالولي فات. كاس داير بتسأل كل عالولي فات. ما ينفعك يا ابن آدم غير الصلاة والصوم وزرعك الشيم ولا الباقي. ما ينفعك يا ابن آدم غير الصلاة والصوم وزرعك الشيم ولا الباقي. يا ميت نادى